شيخنا لو سمحت، شيخنا لو سمحتم، أنا كنت خارج الآن قبل العصر عند البوابة الرئيسية. طبعا في داخل البوابة في ساحة، البوابة بتاعت البيت تبعنا يعني، فوجدت عند البوابة 5 دنانير. ايوه. وفي طبعا بعد البوابة في ساحة كبيرة، هذه الساحة تفرع منها 5 بيوت أو 6 بيوت. ايوه. فال5 دنانير هذه نعرضها على مين فيهم، ولا هذا مما لا ينظر له كما تقولون يعني؟ جزاكم الله خير، سيارة تأخذ الله يجزيكم الخير. أبو همام، على مين يعرض 5 دنانير؟ لازم يستشير الخمسة اللي في الشقة. هذا أقرب شيء. هذا أقرب شيء صح؟ إيه، بس كيف يستشيرهم؟ مين فقد نقود؟ فبقول فقدت أنا دينار مستحيل، قال فقدت 3 مستحيل، فقد 10 مستحيل، كم فقد؟ فاللي بقول 5 أنا فقدتهم أول أمس مثلا لقيتهم، بس لما تلقيتهم تأنس.